بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في عصر يوم الجمعة 28 من شهر المحرم من سنة 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في جامع البواردي نعقد بحمد الله وتوفيقه أول مجلس من مجالس شرح الآجرومية لابن آجروم عليه رحمة الله. يسرني في البداية يا إخوان أن أشكر مجمع البواردي الخيري على هذه الدعوة الكريمة، أشكر لهم تنظيمهم هذا الدرس، وأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعل هذا الدرس درسا نافعا مفيدا مباركا مفهوما، إنه على كل شيء قدير، وأسأله عز وجل أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. أحب أن أقدم بمقدمة سريعة لهذا الدرس، أبين فيها أن هذا الدرس في الأصل للمبتدئين، الآجرومية متن وضع للمبتدئين، والوقت لا يسمح بأكثر من أن نشرح هذا المتن شرحا للمبتدئين، فسأراعي ذلك ما استطعت، لن أتوسع ولن أشوش، والإخوة الذين عندهم أسئلة أو استشكالات لا تناسب المبتدئين يمكن أن يسألوني إياها بعد الدرس فأجيبهم، أما في أثناء الدرس فلن أستقبل أسئلة لا تناسب المبتدئين. هذا الدرس في علم النحو، وعلم النحو من علوم العربية، وعلوم العربية أهميتها لا تخفى، وخاصة على طالب العلوم الشرعية فأهميتها كبيرة، فلا يمكن أن يكون الطالب طالبا في العلوم الشرعية حتى يأخذ ما يحتاج إليه من علوم العربية عموما ومن النحو خصوصا. ولن أذكر كلام العلماء في أهمية ذلك، فهو معلوم مشهور، وإنما سأكتفي بأمرين أو سأكتفي بمثالين لعل دلالتهما على أهمية اللغة أقوى من دلالة نقل كلام العلماء في ذلك. فمن أهمية علوم اللغة في العقيدة مثلا أن كثيرا من الانحرافات التي وقعت في العقيدة كان سببها الخطأ في شيء من علوم اللغة، ومن ذلك المسألة المعروفة المشهورة بخلق القرآن، فكان من أكبر أسبابها الفهم الخاطئ اللغوي لبعض أدلة هذه المسألة، كقوله عز وجل الله خالق كل شيء. نعم، لا شك أن هذه آية في كتاب الله ومحكمة يقول فيها عز وجل الله خالق كل شيء. طيب، القرآن شيء أم ليس بشيء؟ لا شك أنه شيء، فاستنتجوا من ذلك أن القرآن داخل في الآية فهو مخلوق، هذا فهمهم، والسبب في ذلك أنهم فهموا الآية على غير فهم العرب، فإن العرب لا تفهم مثل هذا الأسلوب على هذا التعميم، وإنما تربط التعميم الذي فيه بالفعل المذكور فيه، فالتعميم المذكور فيه شيء، والفعل المذكور فيه الخلق، الله خالق كل شيء، ويكون معنى ذلك عند العرب أن كل شيء مخلوق فإن خالقه هو الله، أي الله خالق كل شيء مخلوق، معنى الآية لا يوجد خالق غير الله، فكل شيء مخلوق فخالقه الله. يقولون هنا نعت محذوف دل عليه الخبر المذكور الله خالق كل شيء، يعني خالق كل شيء مخلوق، ولهذا يعكس الاستدلال عليهم فيقال: أليس الله بشيء؟ والجواب نعم، كما قال عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فهل معنى ذلك أن الله داخل في عموم الآية؟ فلا، العرب لا تفهم بهذه الطريقة، فلا بد من فهم الأدلة الشرعية على فهم العرب لفظا وأسلوبا، ليس فقط في الألفاظ وفي الأسلوب. فلهذا عندما جاء بعض أهل البدع إلى أبي عمرو البصري يناقشه في بعض مسائل العقيدة، قال له أبو عمرو البصري وهو القارئ السبعي وهو من كبار علماء النحو واللغة، قال له: إنما أتيت من فهمك الأعجمي، يعني فهمت الأدلة الشرعية على غير فهم العرب. هذا المثال الأول. المثال الثاني مما يبين أهمية علوم اللغة: في الواقع، في الواقع اليوم، ما يتعلق بذبح بذبح الإنسان، يرى بعضهم أنه لك أن تذبح الإنسان في المعركة ذبحا كما تذبح البهيمة، ويحتجون على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لقريش: لقد جئتكم والله بالذبح. قالوا: معنى ذلك أنه يصح أن تذبح الإنسان في المعركة كما تذبح البهيمة. والسبب في ذلك أنهم فهموا هذا الحديث على غير فهم العرب، فإن الذبح إذا أطلق على الإنسان فإنما يعنى به القتل، ولا يعنى به أن تذبحه كما تذبح البهيمة، فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب في لغتها أبدا. فلهذا لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح أحدا، أو أن أحدا من الصحابة ذبح رجلا، بل إن هذا يدخل في المثلة المنهي عنها. فلهذا لو أن أحدا ذبح أحدا كما تذبح الشاه لم يستطع العربي أن يعبر عن ذلك إلا أن يقول: ذبح كما تذبح الشاه. ولو أنه قال ذبح وسكت لكان المعنى قتل. وهكذا في المعجمات، وهكذا الفهم العربي، ولا يكون المعنى. أما الذبح في الحيوانات فمعنى ذلك أنه ذبحت الحيوان، أي ذبحته من عنقه، يعني قطعت عنقه، وهكذا. فيجب أن تفهم النصوص الشرعية على مقتضى فهم العرب، لا على مقتضى فهم العامة اليوم، أو على مقتضى الفهم الأعجمي أو نحو ذلك، فإن هذا يدخلنا في أخطاء كثيرة لا تعد في العقيدة وفي الفقه وفي الواقع وغير ذلك. هذا الشرح قلت إنه للمبتدئين، ما الغرض منه؟ الغرض منه شرح وتفهيم مبادئ النحو، يعني لا تتوقع أنك ستخرج من هذا الشرح في يومين للأجرومية بفهم النحو، أنك ستفهم النحو. النحو لا يفهم في يومين، لكن المراد أن تفهم مبادئ النحو خطوطه الرئيسة في يومين، فإن هذا مطلب عظيم، أن يفهم الإنسان مبادئ العلم. طيب، وكذلك من أهداف الدرس إثبات إمكانية فهم النحو، فإن بعض الناس يعني ربما يعني يخادع نفسه فيقول: أنا لا يمكن أن أفهم النحو، ربما درس النحو مرة أو مرتين بطريقة غير صحيحة فلم يفهمه، فقال: أنا لا يمكن أن أفهم النحو. لا، أنا أقول: يمكن أن تفهم النحو إذا درسته بطريقة صحيحة. نحن إن شاء الله في هذا الشرح سنثبت أن النحو ليس أمرا عسيرا ولا صعبا، نعم كغيره من العلوم يحتاج إلى شيء من الاجتهاد والانتباه، ولكن يمكن أن يفهم إذا درسته بالطريقة الصحيحة. فالنحو كغيره من العلوم لا بد أن يدرس بطريقة صحيحة، ومن أفضل طرائق دراسة النحو أن تأخذ متنا من متونه الصغيرة كالأجرومية مثلا، وتقرأ هذا المتن عدة مرات حتى تحفظه أو على الأقل تستظهره. تأخذ هذا المتن متن صغير يعني في عصرية واحدة يمكن أن تقرأه 3-4 مرات. طيب اجعله معك 3 أيام وقرأه 20 مرة. الهدف من ذلك أن تمرر العلم كله على ذهنك الأبواب وتعرف ترتيبه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن تأخذ شرحا من شروحه المسموعة، ومن شروحه المسموعة شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهو متوسط، وشروح كثيرة ومنها شروح لي على الأجرومية وهي موجودة في النت. تأخذ شرحا من شروحي على الأجرومية في 5 أشرطة أو 5 دروس أو 7 دروس، المهم تأخذ شرحا من شروح الأجرومية المسموعة وتستمع إليه استماعا متواصلا. هذا الشرط، أن تستمع إليه استماعا متواصلا، لأن مشكلة النحو أنه علم متواصل، بعضه يأخذ ببعض يأخذ ببعض حتى ينتهي. ما تقول أدرس هذا الباب اليوم وبعد أسبوع الباب الثاني وبعد شهر الباب الثالث، ما يصلح. النحو من أوله إلى آخره ينبني بعضه على بعض حتى ينتهي، فلابد أن تفهم الأول لتفهم الثاني، ولابد أن تفهم الأول والثاني لتفهم الثالث، وهكذا. إذا لم تفهم الأول معنى ذلك أنك لن تفهم الثاني حتى ولو اجتهدت في الثاني، لأن الثاني منبني على الأول، وهكذا. فلا بد أن تستمع إلى هذا الشرح في أسبوع على الأكثر استماعا متواصلا، ولو كان سريعا ولو كان في السيارة. الهدف منه أن تمرر الشرح كله على ذهنك تستمع إليه، والمعتاد أنك ستفهم من هذا الشرح من 5-10% منه، وهذا هو المعتاد. فإذا انتهيت من الاستماع إليه يمكن أن تنتظر أسبوعا أو مباشرة تستمع إليه مرة ثانية أيضا بطريقة سريعة متواصلة. الغرض منه أيضا أن تمرره على ذهنك، فذهنك بالنسبة للأمور التي فهمها في المرة الأولى 5% هذه أو 10% لن يتوقف عندها، وإنما سينتقل إلى فهم نسبة أخرى، لأن من طبيعة العقل البشري أنه لا يستطيع أن يستوعب كل ما يسمع من المرة الأولى، إلا العباقرة والأذكياء، هؤلاء لهم كلام آخر. أما أتكلم عن عامة الناس فعندما تستمع للشيء أقصد الأمور العلمية، فالمعتاد أنك تفهم من 5-10% إذا كان استماعا سريعا. فإذا استمعت إليه في المرة الثانية فإن ذهنك في المرة الأولى عندما كان الشيخ يشرح المسألة الأولى وانتهى منها ماذا سيفعل؟ سينتقل للمسألة الثانية، ذهنك ما زال في المسألة الأولى يحاول أن يفهم وأن يخزن هذه المعلومات. ربما ينتهي الشيخ من المسألة الثانية والثالثة ولم يعد يعني ذهنك وعقلك بكامله معك حتى يصل الشيخ إلى المسألة الثالثة والرابعة. هذا أمر لا شعوري، لكن هذا الذي يقع. فإذا استمعت في المرة الثانية فعندما يشرح الشيخ المسألة الأولى وقد فهمتها ثم ينتقل للثانية تنتقل معه مباشرة، فتفهم المسألة الثانية وتنشغل بها عن الثالثة والرابعة. وكل طالب يعني وقدرته، فبعض الطلاب يحتاج إلى مثل هذا الاستماع، يستمع لهذا الشرح الصوتي 4 مرات لكي يستطيع أن يغطي هذه الفجوات التي تحدث، وبعض الطلاب ربما يحتاج أن يستمع 5 مرات أو 10 مرات. تستمع حتى ترى أنك فهمت هذا الشرح. فإذا استمعت إليه 5 مرات مثلا في نقول في شهر، استمعت إلى هذا الشرح 5 مرات في شهر ووجدت أنك يعني فهمت أكثر ما يقوله الشيخ، حينئذ تنتقل إلى الاستماع استماع آخر، أن تستمع إليه بشكل مركز في مكان هادئ مناسب كذا على بيالة نعناع ومنتبه ومع كتاب وتعلق مع الشيخ مع الشارح بعض الأشياء المهمة تعريف شروط أقسام تكتبها مع الشيخ يعني استمع مركز بحيث تغطي جميع الفجوات الباقية في فهمك. هذا الاستماع قد يحتاج منك إلى أسبوع أو أسبوعين كل طالب واجتهاده. فإذا انتهيت من هذا الاستماع الأخير تعود إلى استماع أخير تجعل الشيخ عندما يبدأ بشرح المسألة توقف التسجيل وتنظر هل فهمت ما سيقول الشيخ قبل أن يقوله. أراد أن يعرب توقف التسجيل وتعرب ثم تنظر إعرابك صحيح أو غير صحيح. يريد أن يذكر أقساما أو شروطا أو تنبيهات أو نحو ذلك توقفه وتتذكر. فإذا وجدت أنك بالفعل يعني عرفت ما يريد أن يقول الشيخ فمعنى ذلك أنك قد فهمت هذا الشرح فهما جيدا. فهذه طريقة علمية لتفهيم النحو. من الأخطاء الواقعة في دراسة النحو وتجعلنا مهما درسنا النحو لا نستفيد من الأخطاء أنك لا تدرس النحو دراسة متتابعة متصل حتى ينتهي، وإنما مثلا تحضر درسا في كل أسبوع يوم أو ساعة. هذا يصلح للمنتهين الكبار الذين انتهوا من مرحلة الفهم وأرادوا أن ينتقل إلى مرحلة التوسع، حينئذ نقول اذهب إلى درس أسبوعي أو نحو ذلك. أما طالب يريد أن يفهم يعني ما زال في مرحلة الفهم، لا، مرحلة الفهم تحتاج إلى دراسة متصلة حتى تنتهي من مرحلة الفهم تفهم النحو شيء يؤكل أو شيء يشرب. بعض الناس ما يفهم ما النحو، يفهم النحو، فإذا فهمت النحو وانتهيت من مرحلة الفهم تنتقل عاد إلى مرحلة أخرى تحتاج أن تعرف كيف تدرس النحو على يعني طريقة المتوسطين أو الكبار. من الأخطاء في دراسة النحو الانتقال من متن إلى متن أو من شرح إلى شرح، وهذا خطأ كبير. أنت الآن لست في محصل مرحلة التحصيل والتجميع ومعرفة خلاف العلماء وماذا قال فلان وماذا قال فلان لكي تنتقل بين الكتب والشروح. أنت في مرحلة فهم النحو، فتتخذ كتابا معينا كالجرومية لا تتجاوزه حتى تفهم النحو. أنت لا يهمك رأي الأجرومي أو رأي فلان أو رأي فلان، أنت تريد النحو فقط، وتقف عند شرح واحد، اتخذت هذا الشرح خلاص تقف عنده لا تتجاوزه، استمع إليه نفسه 5 مرات أو 7 مرات أو 10 مرات حتى تفهم النحو. فلهذا قال الحكماء لأن أقرأ كتابا واحدا خير لي من أن أقرأ كتابين، ولأن أقرأ كتابا واحدا آسف لأن أقرأ كتابا واحدا مرتين خير لي من أن أقرأ كتابين، ولن أقرأ كتابا واحدا 3 مرات خير لي من أقرأ 3 كتب. نعم، تقرأ كتابا واحدا نحويا 3 مرات أفضل من أن تقرأ 3 كتب في النحو مختلفة، لأنك إذا قرأت الأجرومية فهمت منها 10% ثم قرأت كتابا آخر في النحو ستفهم 10% نفسها التي فهمتها في الكتاب الأول، لأن الكتاب الآخر له طريقة مختلفة في التأليف وله اصطلاحات وله طريقة مختلفة في الترتيب فستنشغل بها ولن تتجاوز 10%. هذا الذي يجعل كثير من الطلاب يدرس وما زال في 10% من النحو، لكن تأخذ كتابا واحدا وشرحا واحدا وتبقى عليهما وتكرر وتكرر وتكرر فإن التكرار يفهم الشطار. نعم صحيح، لا بد أن تكرر العلم حتى تنتهي من مرحلة الفهم. هذه من أهم الأخطاء التي يقع فيها الطلاب. أنا قدمت الكلام على طريقة دراسة النحو لأنه السؤال المكرور الذي أعلم أنه سيأتي، كيف ندرس النحو؟ فلهذا قدمت الكلام على طريقة دراسة النحو، وقد أرشدت إليها كثيرا من الطلاب فذكروا ولله الحمد أنهم استفادوا من هذه الطريقة وتخلصوا من عقدة اسمها النحو. بعد ذلك نستعين بالله جل جلاله ونبدأ بالكلام على شرح متن الآجرومية. متن الآجر الرومية من مؤلفه؟ مؤلفه ابن آجر الروم. ما اسمه؟ محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي. نعم، من علماء المغرب، من علماء البربر، ونعلم أن العربية من علوم الشريعة، فلهذا خدمها المسلمون جميعا عربهم وعجمهم. ولد رحمه الله في فاس في المغرب في السنة التي توفي فيها ابن مالك، ابن مالك صاحب الألفية، سنة 72 و600، وتوفي في فاس سنة 23 و700، فيكون رحمه الله من علماء القرنين السابع والثامن. هذا ابن أجر الروم. أما المتن فهو المقدمة الآجر الرومية، ويعرف اختصارا بالآجر الرومية. قسمه ابن آجر الروم رحمه الله تعالى، طيب نقف حتى ينتهي التوزيع، صوت ضعيف، لا بس انتهى التوزيع. طيب ما أعطيتموني نسخة. قلنا الآجر الرومية قسمها ابن آجر الروم رحمه الله، ذكرى، قسمها ابن آجر الروم أربعة أقسام. القسم الأول في الكلام والكلمة، القسم الثاني في الإعراب، في الإعراب، القسم الثالث في الأفعال رفعا ونصبا وجزما، القسم الرابع في الأسماء رفعا ونصبا وخفضا. من يعيد الأقسام؟ تفضل. القسم الأول في الكلام والكلمة، الثاني في الإعراب، الثالث في الأسماء في الأفعال رفعا ونصبا وجزما، والرابع في الأسماء رفعا ونصبا وخفضا. السؤال، لماذا لم يذكر الحروف؟ جعل قسما للأفعال وقسما للأسماء، لماذا لم يجعل قسما للحروف؟ سنعرف ذلك عندما نتكلم على الإعراب إن شاء الله. نستعين بالله وندخل إلى الآجر الرومية. قلنا القسم الأول في الآجر الرومية جعله ابن آجر الروم للكلمة والكلام. الصوت الآن واضح يا أخوان؟ طيب، القسم الأول جعله للكلام والكلمة. طيب، ذكر في هذا القسم تعريف الكلام وأقسام الكلمة والعلامات التي تميز أقسام الكلمة. ذكر تعريف الكلام وأقسام الكلمة والعلامات المميزة لكل نوع من أنواع الكلمة. بدأ بتعريف الكلام فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريف الكلام. فالكلام ما فيه أربعة شروط، أربعة قيود: أن يكون لفظا، أن يكون مركبا، أن يكون مفيدا، أن يكون بالوضع. أن يكون لفظا أي صوت من الفم بحروف، هذا اللفظ يعني ملفوظ. مركبا يعني أكثر من كلمة. مفيدا يعني له فائدة تامة. المفيد ليس معناه له معنى، لأن المعنى قد يكون معنى ناقصا وقد يكون معنى تاما. نريد المعنى التام وهو المعنى الذي يمكن أن تقف عليه، خلاص معنى اكتمل تقف عليه، هذا المعنى التام. لو قلنا مثلا محمد، تفهم شيئا أو لا تفهم شيئا؟ ألا تفهم أنه إنسان؟ ألا تفهم أنه ذكر؟ تفهم شيئا لكن فهم ناقص، معنى ناقص. طيب ما باله محمد؟ ما فهمنا ماذا ما باله. محمد قائم تم المعنى، أو قام محمد تم المعنى. إذن فالمراد بالمفيد المعنى التام. ثم قال بالوضع، بالوضع المشهور أن المراد بالوضع أي بالوضع العربي، بالوضع العربي. طيب لماذا بدأ ابن آج الروم كغيره من النحويين كتابه بتعريف الكلام؟ طيب وبعدين ما الفائدة؟ عرفنا الكلام، ما الفائدة؟ ها؟ الجواب، الجواب أنه أراد أن يبين لنا موضوع النحو، موضوع النحو يعني الشيء الذي يبحث فيه النحو، يعني الشيء الذي سنطبق عليه أحكام النحو التي سندرسها، أحكام النحو التي سندرسها من رفع ونصب وجر وجزم وتذكير وتأنيث إلى آخره. تطبق على ماذا؟ تطبق على السيارات؟ لا. تطبق على العمارات؟ لا. تطبق على الكلام الإنجليزي؟ لا. تطبق على ماذا؟ لا تطبق إلا على ما يسميه النحويون الكلام، وهو أن يكون لفظا من الفم مركبا أكثر من كلمة، مفيدا له فائدة كاملة عربيا. هذا معنى بالوضع. فهذا هو تعريف الكلام عند النحويين. فلهذا ستجد أن الكلام له تعريفات أخرى عند اللغويين. مثلا الكلام عند أهل اللغة كل ما أفاد، كل ما يفيد سمي كلاما، حتى التصفيق أو كل هذا يسمى كلام لأنه يفيد، لكنه لا يسمى عند النحويين كلاما. المسألة الثانية في هذا الباب أقسام الكلمة، أقسام الكلمة. الكلام عرفناه وعرفناه. طيب الكلام مما يتكون؟ الكلام يتكون من بلوك، يتكون من ماذا؟ يتكون من كلمات. طيب الكلمات ننظر فيها، نظر النحويون فيها في كلام الله عز وجل، في كلام العرب شعرا ونثرا، في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا أن الكلمات لا تخرج عن ثلاثة أنواع، أنواع الكلمة أو أقسام الكلمة. قال فيها ابن أجر الروم: وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن فالكلمة لها ثلاثة أنواع، إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا جاء لمعنى. تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف معنى نسميه الضرورة الأولى في النحو. هذه الضرورة الأولى في النحو. عندما نقول ضرورة معنى ذلك أنه أمر لا بد أن تقوم به في ذهنك قبل أي عملية نحوية، حتى ولو لم يطلب منك، هذا أمر لا بد أن تقوم به دائما قبل أي عملية نحوية، حكم، إعراب، قبل أي عملية نحوية لابد في ذهنك أن تحدد نوع الكلمة، اسم أم فعل أم حرف، لأن الأسماء لها أحكام ولها طريقة إعراب تختلف، فلابد أن تحدد هذه الضرورة الأولى، ولأنها ضرورة لابد أن تعتني بها وأن تتقنها جيدا. كل كلمة في اللغة العربية لابد أن تعرف هل هي اسم أم فعل أم حرف معنى. التفريق بينها سهل وواضح أم صعب؟ الأغلب أن الفرق بين الأسماء والأفعال والحروف يعني واضح، لكن هناك كلمات قد يغمض نوعها على بعض الطلاب. فإذا قلنا مثلا محمد، أو قلنا قلم، أو قلنا أرض، هذا واضح أنها أسماء. ولو قلنا جلس أو يجلس أو اجلس، هذا واضح أنها أفعال. لو قلنا مثلا من أو في أو اللام في قولك الكتاب لزيد، واضح أنها حروف، لكن هناك كلمات قد يغمض نوعها على بعض الطلاب، وهذه الكلمات هي التي تسبب ضعفا في النحو. مثلا لو قلت لكم مثلا جالس، جالس اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، اسم أو فعل فقط، ما أقول تقول اسم أو تقول فعل، ما فيها اسم أو فعل فقط، ما في خيار ثالث، اسم أم فعل. طيب لو قلنا جلوس اسم أم فعل؟ طبعا بعض العارفين ربما يجيب، لكن أنا اهتمامي بالمبتدئين الساكتين، هذا الساكت معنى ذلك أنه يعني على الأقل غير متأكد من الجواب. هذه ضرورة، لا بد أن تكون متأكدا 100% من الجواب، ما الشك، الضرورات لا يجوز فيها الشك ولا التردد. لو قلنا صح اسم أم فعل؟ ها؟ طيب لو قلنا مثلا ذهبوا، ذهب فعل، لكن الواو في ذهبوا اسم أم حرف؟ الواو في ذهبوا اسم أم حرف؟ هذه الكلمات التي أقول يجب أن نعرف نوعها، لأن في الإعراب سيقول الأسماء تعرب هكذا والأفعال تعرب هكذا والحروف تعرب هكذا. طيب أنت الآن ما تعرف هي اسم أو فعل أو حرف، كيف ستعرب؟ الاسم له أحكام والفعل له أحكام والحرف له أحكام، طيب كيف ستصدر هذا الحكم وأنت ما تعرف هذه الكلمة أسماء أم أفعال أم حروف؟ فلا بد من التمييز الجيد، لا ليس الجيد، التمييز المتقن بين الأسماء والأفعال والحروف. وكل كلمات التي ذكرتها قبل قليل أسماء، كلها أسماء، فجالس اسم وجلوس اسم وصح اسم والواو اسم. طيب كيف نعرف وتأكد من هذه الأمور؟ هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة عندنا العلامات المميزة التي تميز كل قسم من أقسام الكلمة، يعني تميز الاسم عن أخويه الفعل والحرف، وتميز الفعل عن أخويه، وتميز الحرف عن أخويه. وهناك طرق كثيرة للتمييز بين الأسماء والأفعال والحروف، الأجرمية اكتفت بطريقة واحدة وهي التمييز بينها بالضوابط اللفظية، قال فيها ابن أجرم رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. إذن كم ذكر لنا من علامة مميزة للأسماء؟ أربعة. وعندما نقول العلامات المميزة أي التي تميز الاسم وتميز الفعل وتميز الحرف، ولا نريد علامات الإعراب، الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه تسمى علامات الإعراب، لا نريد العلامة المميزة، يعني تميز هذه الكلمة هل هي اسم أم فعل أم حرف. بدأ بالاسم فقال: فالاسم يعرف بالخفض، هذه العلامة المميزة الأولى للأسماء، كل كلمة تقبل الخفض فهي اسم. ما المراد بالخفض؟ المراد بالخفض الجر، هذا مصطلح نحوي، الجر الخفض بمعنى واحد، والخفض المراد به أن الكلمة يمكن أن تدخل قبلها حرف جر وتضع في آخرها كسرة، هذا هو الخفض الجر. الخفض الجر يعني أي كلمة يمكن أن تجعل قبلها حرف جر وتجعل على آخرها كسرة فقد قبلت الخفض الجر. فلو قلنا محمد نقول سلمت على محمد، قبلت الخفض. طيب نظرت إلى جالس، ها قبل، إلى جالس قبل. عجبت من جلوس قبل. فهذه العلامة المميزة الأولى. والعلامة المميزة الثانية للاسم قال والتنوين. التنوين معروف، وهو الذي يرمز له في الإملاء بضمتين وفتحتين وكسرتين. إذن كل كلمة تقبل التنوين ضمتين أو فتحتين أو كسرتين فهي اسم. جلس ما يقبل التنوين، يجلس ما يقبل التنوين، اجلس ما يقبل التنوين، لكن جالس، جالس، جالسا، جالس، جلوس، جلوس، جلوسا، جلوس، هذه أسماء لأنها تقبل التنوين. طيب وصاه، صاهن اسم. طيب فلا تقل لهما أف، أف اسم أو فعل أو حرف. كيف ستعرب أف؟ الآن أنا أسألكم كيف تعربون أف وأنتم ما تعرفون هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ ما يمكن، لابد أول أن تعرف نوعها اسم ثم تعرف كيف يعرب الاسم. وأف عرفنا الآن أنه اسم أو فعل أو حرف، اسم لأنه يقبل التنوين. أف إذا بما أنه يقبل التنوين فهو اسم. العلامة الثالثة قال ودخول الألف واللام، يعني أل، كل كلمة تقبل أل فهي اسم. نعم، محمد جلس، ما تقول محمد الجلس، ما يأتي، لكن محمد جالس تقول الجالس، جلوس الجلوس، يقبل أل. إذن هذه أسماء. طب لو قلنا مثلا الذي اسم أم لا؟ فيه أل، هذه أل موجودة، أل إذن الذي هذا اسم لأن فيه أل، فكل ما يقبل أل فهو اسم. العلامة الرابعة قال وحروف الخفض، يعني حروف الجر، وهي حروف مسموعة تتبعها العلماء وحصروها وسيذكرها ابن أجرم. قال وهي من وإلى وعن وعلى ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم. حروف القسم من حروف الجر، وهي الواو والباء والتاء. هذه الحروف كلها من حروف الخفض الجر. كل كلمة تقبل حروف الجر فهي اسم. تقول سلمت على محمد، سلمت على جالس اسم. طب لو قلت سلمت عليك، الكاف اسم أم لا؟ اسم لأنها قبلت حرف الجر. وسلمت علي هي، وسلمت علي هم، هذه كلها أسماء لأنها تقبل حروف الجر. إذا سلمت عليك وعليه وعليها وعليهم، هذه كلها أسماء لأنها قبلت حروف الجر. هذه ماذا نسميها؟ الكاف والواو، هذه ضمائر، هذه ضمائر تسمى ضمائر متصلة. الضمائر المتصلة تقبل حروف الجر أو لا تقبل؟ بعضها قبل حروف الجر، سلمت عليك وعليه وعليها. إذن كل الضمائر أسماء، هذه قاعدة عقلية. إذا كان عندك جنس بعضه يقبل هذه العلامة إذن الحكم يشمل كل الجنس. كل الضمائر أسماء، كل الضمائر أسماء لأن بعضها يقبل حروف الجر كما رأينا. طيب الآن انتهى من الكلام على علامات، على العلامات المميزة للاسم. ضبطنا الأسماء، ميزنا الأسماء بالضابط اللفظي. في أيضا طرق أخرى لتمييز الأسماء ما ذكر ابن أجرم كالتعريف، وهناك طريقة أيضا أخرى مفيدة وهي أن تعرف أهم أنواع الأسماء، تعرف أهم أنواع الأسماء، فإذا جاءك هذا النوع تعرف أنه اسم. ذكرونا يا إخوان بأهم أنواع الأسماء. يذكرون الضمائر، ضمائر متصلة والمنفصلة، كل الضمائر أسماء، انتهينا خلاص، ما في داعي أن تطبق أنت العلامات، بما أنك عرفت أن الضمائر أسماء خلاص انتهت المشكلة. ضمائر متصلة مثل واو الجماعة ذهبوا، مثل المتكلم ذهبت، مثل كاف المخاطب أحبك، أو ضمائر منفصلة مثل أنا وأنت وهو وإياك، كل الضمائر أسماء. طيب فيما بعد سنستفيد من هذه المعلومة عندما نتحدث في الإعراب، كيفية الإعراب، لكن الآن نريد فقط أن نميز النوع، هل هو اسم أم فعل أم حرف. ومن أنواع الأسماء غير الضمائر أسماء الإشارة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. ومن الأسماء الأسماء الموصولة، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللواتي واللائي. ومن الأسماء الأسماء الخمسة، أخوك وأبوك وحموك وأفوك وذو مال. ومن الأسماء المصادر، وهو التصريف الثالث للفعل، ضرب يضرب ضربا، ضرب اسم، وأكل وشرب وجلوس وقيام، هذه أسماء. ومن الأسماء أسماء الفاعل التي على وزن فاعل، مثل قائم وجالس ونائم وشارب وضارب وهارب إلى آخره، هذه كلها أسماء. ومن الأسماء أسماء الاستفهام، كل أدوات الاستفهام أسماء، إلا هل والهمزة حرفان، لا بد أن تميز ذلك، لأنك عند إعراب الأسماء، عند إعراب أدوات الاستفهام، أسماء الاستفهام تعرب إعراب الأسماء، وهل والهمزة حرفان يعربان إعراب الحروف. ومن الأسماء أدوات الشرط، كلها أسماء إلا إن فهي حرف، وهكذا. طيب انتهينا الآن وميزنا الأسماء، هذا الأخ الأكبر. طبعا لا شك أن الأسماء أكثر اللغة، بعدها الأفعال، وفي الأخير الحروف. انتهينا من تمييز الأسماء، الآن ننتقل إلى تمييز الأفعال. الفعل كيف يميز؟ طيب قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكر الفعل أيضا أربع علامات مميزة. الأول قد، العلامة الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والثالثة تاء التأنيث الساكنة. أي كلمة تقبل علامة من هذه العلامات فهي فعل. قد أفلح، أفلح فعل. قد يفلح، يفلح فعل. سأذهب، سنذهب، سأذهب، سأذهب، هذه كلها فعل، أفعال. ذهبت، تاء التأنيث الساكنة. جلست، تاء التأنيث الساكنة. هذا الذي فعله ابن أجر الروم، أنه باعنا بالجملة، لكن البيع هنا بالجملة ما يصلح في علامات الفعل، لأن الفعل في قسمته المشهورة ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، وإعرابها يختلف، فلا بد من التمييز بينها، يعني التمييز بين الماضي والمضارع والأمر يدخل في الضرورة الأولى. لا بد، لا يكفي أن تعرف أنه فعل، لا، لا بد أن تعرف أنه فعل ماضي أو مضارع أو أمر. فعلى ذلك لا بد أن يذكر للماضي علامة خاصة، وأن يذكر للمضارع علامة خاصة، وأن يذكر للأمر علامة خاصة. وليته فعل ذلك رحمه الله. فنقول أما الفعل الماضي فإن علامته المميزة قبول تاء التأنيث الساكنة، وذكرها لكن ما خصها بالفعل الماضي، نحن نخصها بالفعل الماضي. تاء التأنيث الساكنة علامة مميزة للفعل الماضي، كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة فهي فعل ماض. تقول محمد ذهب، هذا في التذكير، وفي التأنيث هند ذهبت، قبل تاء التأنيث الساكنة، وجلس جلست، وصلى صلت، وصام صامت، كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة. طيب وعسى اسم أم فعل أم حرف أم ماذا؟ نقول محمد عسى أن يزورنا، وهند عسَت أن تزورنا. إذن قبلت تاء التانية الساكنة ما قبلت فعل ماضي، عسى فعل ماض لأنه قبل لأنه يقبل تاء التانية الساكنة. طيب نعمة وبئس أسلوب المدح والذم، زيد نعم الرجل وهند نعمة المرأة، ها يقبلان تاء التانية الساكنة. إذن نعمة وبئس ما نوعهما؟ فعل ماضي. الآن إذا عرفت أن نعمة وبئس فعل ماضي ففي الإعراب تعرف أن نعمة وبئس يعربان مثل دخل وخرج وقام وجلس، لكن الآن نريد أن نعرف النوع أنهما فعل ماضي. طيب كان وأخواتها نعرف ماذا تعمل، كان وأخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر إلى آخره، هذا فعلها فيما بعدها. طيب هي في نفسها كان وأخواتها أسماء أم أفعال أم حروف؟ هي أفعال، فكان فعل ماضي كانت، وليس ليست، وأصبح أصبحت. فإذا عرفت أن كان وأخواتها في نفسها أفعال ماضية فهي تعرب مثل دخل وخرج وقام وجلس، لكن أعرف الآن أنها فعل ماضي. هذه العلامة المميزة للفعل الماضي. طيب والفعل المضارع ما علامته المميزة؟ قالوا قبول لم، قبول لم، كل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. طيب لو قلت هند جلست أو محمد جلس يقبل لم؟ تقول محمد لم جلس؟ لا، ليس مضارعا. لكن لو قلت يجلس لم يجلس، تجلس لم تجلس، نجلس لم نجلس، أجلس لم أجلس، هذه كلها أفعال مضارعة لقبولها لم. اجلس لم اجلس ما يأتي، ليس مضارعا. إذن فالمضارع علامته المميزة قبول لم. طيب بقي الأمر، فعل الأمر ما العلامة المميزة التي تميز الأمر عن أخويه الماضي والمضارع وعن عميه الاسم والحرف؟ كيف نميز فعل الأمر؟ علامته المميزة قبول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، قبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. فعل الأمر كيف يتميز؟ يتميز بعلامة مركبة من شيئين، أن يقبل ياء المخاطبة وفي الوقت نفسه يدل على الطلب. فتقول في اجلس اجلسي، إذا خاطبت مذكرا اجلس، طب والمخاطبة اجلسي، قبل ياء المخاطبة اجلسي، وقولك اجلسي يدل على الطلب أو لا يدل؟ يدل، تطلب الجلوس. اجلسي وقومي وصومي واذهبي واستمعي، هذه أفعال أمر. طيب لو قلت لمحمد يا محمد صح، معناه اسكت، يا محمد صح، ويا هند ماذا تقول لها؟ يا محمد صح ويا هند صح، يا محمد صح. طيب وعند المخاطبة تخاطب أنثى تقول يا هند صح، قبل ياء المخاطبة؟ إذا تخاطب أنثى هل تأتي بياء المخاطبة في صح؟ لا، صح ما يقبل ياء المخاطبة. إذن هل هو فعل أمر؟ ليس فعل أمر لأنه لا يقبل ياء المخاطبة، وإن دل على الطلب، لأن فعل الأمر لابد أن يقبل ياء المخاطبة يدل على الطلب معا. لا، صح هذا اسم لأنه يقبل التنوين، تقول صح وتقول صحين، اسم اسم يعني بحيث عن الحجم الشكل الخارجي، كلمة اسم يعني كيف تعربها كيف تعاملها معاملات الأسماء، أما دلالتها فشيء آخر. طيب لو قلنا مثلا أنت تذهبين يا هند إلى المدرسة مبكرة، تذهبين تذهبين، الفعل قبل المخاطبة ها؟ تذهبين، هذه المخاطبة موجودة، لكن تذهبين ما يدل على الطلب، ليس أمرا، هذا مضارع. أنت لم تذهبي يقبل لم، هذا مضارع، والأمر ما قبل يا المخاطبة هو في الوقت نفسه دل على الطلب مثل اذهبي. بذلك نكون قد ميزنا تمييزا واضحا من دون لبس بين كل الكلمات في اللغة العربية، أسماء أو أفعالا أو أسماء أو أفعالا. بقي الحرف الأخ الأصغر، الحرف يعني يأتي في الأخير، يقول أريد علامة أنا أيضا، يقول ما أنت مالك علامة، الحروف ليس لها علامة، كما قال أبو القاسم الحريري في ملحة العراب، منظومة سهلة جميلة في أقل من 300 بيت، والحريري معروف أنه أديب عظيم، له المقامات قصص يعني أدبية، وضع في النحو منظومة جميلة أنه ربما لو سمعتموها عدة مرات حفظتموها من سهولتها، يقول فيها والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، يقول الحرف ليس له علامة وجودية وإنما علامته عدمية، علامة الحرف ألا تنطبق عليه علامات الاسم ولا علامات الحرف، الحرف كل كلمة لا يقبل شيئا من علامات الأسماء المذكورة ولا شيئا من علامات الفعل المذكورة، يعني إذا وجدت كلمة لا تقبل الخفض ولا التنوين ولا أل ولا حروف الخفض ولا تقبل تاء التانيث الساكنة ولا لم ولا ياء المخاطبة، فماذا تكون؟ تكون حرفا. تقول مثلا محمد لم يذهب، لم هل تقبل التنوين؟ لمن؟ لا تقبل أل، اللم ما تقبل، هل تقبل طب التأنيث تاء التأنيث الساكنة؟ محمد لم، وهند لم تذهب، ما تقبل تاء التأنيث الساكنة، إذن لم حرف، لم حرف، وقد كذلك حرف، حروف الجر كلها حروف، حروف النداء حروف، وهكذا. يمكن أن تضبط الحروف كما ذكرنا في الأسماء بمعرفة أهم أنواع الحروف، ذكرونا بأهم أنواع الحروف، قلنا حروف الجر ذكرها ابن أجر قبل قليل، ومن الحروف إن وأخواتها، نعم إن وأخواتها، كان وأخواتها قلنا أفعال، طيب إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذا عمل هو فيما بعدها، طيب هي في نفسها ماذا تكون؟ هي حروف، إن تقول محمد إنه، وهند إن ها، إن ما تتغير ما تقبلها التانيث حرف، كيف تعرب إن؟ تعرب إن مثل ما تعرب حروف الجر، مثل ما تعرب لم، الحروف عربها واحد، فنعرف أن إن هذه حروف ناسخة. ومن الحروف ها حروف نصب المضارع، أن ولن وكي وإذن، ومن الحروف حروف جزم المضارع، لم ولما ولم الأمر والناهية، ومن الحروف ها قد، ومن الحروف قد حرف التحقيق أو التقليل، ومن الحروف حروف النداء يا وأخواتها، يا محمد كيف تعرب يا محمد؟ هذا منادى وله باب وإعراب، لكن يا كيف تعربها؟ إذا عرفت أنها حرف فهي تعرب بعرب الحروف. ومن الحروف حروف العطف، جاء محمد وخالد، وهذه حرف، أيه. ومن الحروف حروف الجواب، نعم ولا وأجل إلى آخره. طيب بذلك نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف، لا بد أن تميز كل كلمة وتعرف نوعها، هل هي اسم أم فعل أم حرف، إما بمعرفة أهم أنواع الأسماء والأفعال والحروف أو بهذه الضوابط. وبذلك نكون بحمد الله قد انتهينا من القسم الأول من أقسام الأجر الرومية، وهو باب الكلام والكلمة. قضينا على ربع الأجر الرومية. فيها سؤال؟ في سؤال يا أخي، تفضل ارفع صوتك. حروف الخفض يعني كان يكفي لابن أجرون في هذا المتن الموضوع للمبتدئين أن يكتفي بحروف الخفض عن ذكر الخفض. لو لم يذكر الخفض أكان دخول حروف الخفض كافيا في تمييز الاسم. نعم، لكن يعني سنجد أن هناك أشياء في الأجرومية وفي كتب التعليم عموما تختلف فيها الأنظار، لأنهم يريدون الأوضح والأسهل للطالب. هذا يقول هذا الأسهل والأفضح للطالب، وأنت تقول لا، الأوضح والأسهل هذا. فهنا يعني اختلاف فقط في الأسهل للطالب، فهو فقط يريد يعني أن يبين لك ويسهل. أنا أرى لو حذف الخفض لكان أوضح، يكفي حرف الخفض تكفي في الدلالة وتمييز الاسم. نعم، ما فهمت السؤال. يأتي أسلوبا الكلام، كلام مثل قام زيد أو مثل زيد قائم، هذا الكلام. لأن قول قام زيد هذا لفظ يعني ملفوظ من الفم، لفظ يعني ملفوظ من الفم ومركب أكثر من كلمة ومفيد. قام زيد خلاص تمت الفائدة، وعربي قام زيد هذا كلام. نعم، تفضل ارفع صوتك. نعم، كما قلت لك يعني المراد بكتب المبتدئين تسهيل أو إيصال المعلومة بأسهل طريقة للطلاب، فلهذا قد يقال هذه الكلمة لا حاجة لها من الناحية العلمية. يعني يقول لك أنا أريد فقط أن أوضح للطالب هذا الأمر بطريقة سهلة، فأقول أنه مركب، يعني لابد أن يعرف أن الكلام كلمتان فأكثر. نعم، الكلام لابد أن يكون كلمتان فأكثر، لكن لو حذف المركب ما له داعي، لأن الإفادة لا تكون إلا بجملة، والجملة لا تكون إلا كلمة فأكثر. هذا كلام علمي، الطالب فقط يريد أن يعرف أن الكلام لا بد يكون كلمة فأكثر وأن يفيد. نعم، طيب نكتفي بهذه الأسئلة لننتقل معا إلى القسم الثاني من أقسام الأجر الرومية، وهو قسم الإعراب. باب الإعراب أهم أبواب النحو على الإطلاق. هذا الباب، هذا القسم أهم أبواب النحو. لماذا؟ لأن فيه أكثر الأصول. العلم كغيره من العلوم فيه أصول وفيه فروع، من أتقن الأصول صار قادرا على فهم هذه الفروع مهما كثرت وإعادتها إلى أصلها، والذي لا يفهم الأصول على قلتها لا يستطيع أن يتقن العلم ولو حفظ النحو حفظا. لا بد من الاهتمام بهذه الأصول. وقد ذكرنا من قبل في الباب السابق الأصل الأول، وهو انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. في هذا القسم، في هذا الباب، باب الإعراب، سنذكر عدة أصول مهمة جدا لا بد من إتقانها لكي تكون قادرا بعد ذلك على إتقان وفهم ما يشرح لك في النحو. يعني كل النحو، كل فروع النحو، فروع النحو يعني إعراب الفعل رفعا ونصبا وجزما، وإعراب الاسم رفعا ونصبا وخفضا، كل ما يتعلق بذلك هذه فروع وتفصيلات. وكل ما يتعلق بذلك، إعراب الفعل رفعا ونصبا وجزما، وإعراب الاسم رفعا ونصبا ورفع وجرا، كل ما نقوله هناك كله دون استثناء، كله سيعتمد اعتمادا كاملا على ما نقوله في باب الإعراب. يعني كل ما نقوله في باب الإعراب لا بد أن تطبقه على كل باب من الأبواب القادمة. باب الفاعل لا بد أن تطبق كل ما يقال في باب الإعراب على باب الفاعل وعلى باب المفعول به وعلى المبتدا والخبر وكان وخواتها والحال والتمييز والبدء إلى آخره. والذي يحدث أن النحوي عندما يشرح باب الإعراب ثم يأتي إلى باب الفاعل سيشرح لك في باب الفاعل المعلومات الجديدة في باب الفاعل فقط. طيب والمعلومات التي شرحت في باب الإعراب لن يعيدها لك في باب الفاعل، فلهذا لا تستطيع أن تفهم باب الفاعل. لأن باب الفاعل لو قلنا أنه مثلا باب الفاعل 100% 80% هي تطبيقات لباب الإعراب، 20% هي المعلومات الجديدة في باب الفاعل. في باب الفاعل سيذكر لك 20% فقط هذه المعلومات الجديدة، تعريف الفاعل، أقسام الفاعل، أحكام الفاعل، تقديما وتأخيرا فقط. لكن تطبيقات الفاعل، طيب إذا كان الفاعل معربا كيف تعربه؟ إذا كان الفاعل مبنيا كيف تعربه؟ طيب إذا كان الفاعل جمع مذكر سالم، جمع أنس سالم، مثنى، هذا كله تقع في الفاعل لكن لن تذكر في باب الفاعل. هذه كلها ذكرت في باب الإعراب لابد أن تطبقها على الفاعل. لو كان الفاعل مبنيا كيف يعرب، معربا كيف يعرب، مجمعا إلى آخره. فلهذا لا بد من الانتباه وإتقان هذا الباب، باب الإعراب. وفي أوله يقول ابن أجر رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب الإعراب، الإعراب يا إخوان منذ أن نظر علماء اللغة في الكلام العربي قرآنا وسنة وكلام العرب شعرا ونثرا، منذ أن نظروا في كلام العرب لاستخراج القواعد الضابطة له رأوا فيه ووجدوا فيه ظاهرة واضحة، وهي أن بعض الكلمات واضحة وبعض الكلمات غامضة. وجدوا أن بعض الكلمات إعرابها واضح وبعض الكلمات إعرابها غامض. وجدوا أن بعض الكلمات إعرابها واضح فلهذا صار معناها واضحا، وجدوا كلمات إعرابها غامض فلهذا صار معناها غامضا. فميزوا بين الأمرين. ولنضرب مثالا على ذلك، لو قلت لكم أكرم محمد خالدا، أكرم محمد خالدا، هنا العربي ماذا يفهم؟ يفهم أن الفعل هو الإكرام، ويفهم أن هناك مكرما فعل الإكرام، وأن هناك مكرما وقع عليه الإكرام. طيب فالفعل الذي حدث الإكرام أكرم محمد خالدا، طيب والمكرم الفاعل الذي فعل الإكرام هو محمد، والمكرم الذي وقع عليه الإكرام المفعول به هو خالدا، واضح ما في إشكال. أراد هذا المتكلم أن يتفنن في الكلام فقال لك أكرم خالدا محمد، أكرم خالدا محمد، من المكرم؟ محمد وإن تأخر. ومن المكرم؟ خالدا وإن تقدم. كيف عرفت أن محمد هو الفاعل وقد تأخر؟ لوجود الضمة، والضمة للفاعل أم للمفعول به؟ للفاعل. وكيف عرفت أن خالدا هو المكرم؟ لوجود الفتحة، والفتحة للفاعل أو للمفعول به؟ للمفعول به. طيب، ثم نقول في مثال آخر: أكرم سيبويه هؤلاء، رجل اسمه سيبويه وقد أكرم مجموعة من الناس، فقلت لك أكرم سيبويه هؤلاء، الفعل الذي عندنا الإكرام، والمكرم الفاعل سيبويه، والمكرم المفعول به هؤلاء. أراد هذا أن يتفنن في الكلام كالأول فقال: أكرم هؤلاء سيبويه. قال لنا ذلك: أكرم هؤلاء سيبويه. ماذا نفهم عندما نسمع هذه الجملة؟ نفهم أن الفاعل المكرم أكرم هؤلاء سيبويه، نفهم أن الفاعل هؤلاء، والمكرم المفعول به سيبويه. يقول: لا، أنا ما أردت ذلك، أنا أردت سيبويه الفاعل، لكني أخرته كما فعل المتكلم الأول. نقول: لا، محمد وخالد هذه كلمات إعرابها واضح، لأن عليها علامات إعراب. طيب، وهؤلاء وسيبويه إعرابها غامض، لأنها ليس عليها علامات إعراب. طيب، وعلامات الإعراب؟ علامات الإعراب توضح المعنى، علامات الإعراب وضحت لنا المعنى، بينت الفاعل والمفعول به. فلهذا سمى النحويون نحو محمد وخالد، سموها كلمة معربة، كلمة معربة، معربة من قولك أعرب يعرب إعرابا، تقول أعربت عما في نفسي، وفي الحديث الثيب تعرب عما في نفسها. ما معنى أعربت عما في نفسي؟ وضحت وبينت وأفصحت، وضحت أعربت عما في نفسي، فالذي في نفسي حينئذ معرب، إذا أعربته وضحته فيكون الذي في نفسي معرب. ما معنى معرب؟ يعني واضح وبين. إذا ما معنى قولهم معرب؟ يعني واضح. الكلمة إما معربة، ما معنى معربة؟ واضحة. ما الواضح فيها؟ إعرابها، إعرابها. لماذا كان إعرابها واضحا؟ لأن على آخرها علامة إعراب. أما نحو سيبويه وهؤلاء، يقول: لا، هذه ليست كلمات معربة، ليست كلمات واضحة، واضحة الإعراب، إعرابها واضح أم غامض؟ غير واضح، غير واضح. لماذا؟ لأن ليس على آخره علامة إعراب، ليس لها علامة إعراب، فما نسميها كلمات واضحة، ما نسميها كلمات معربة، سموها كلمات مبنية. لماذا سموه كلمات مبنية؟ كلمة مبني، قالوا: لأن العرب لغتهم، هم أهل اللغة، انتقوا كلمات معينة من كلامهم، هذه الكلمة علي، وبنوها على الفتحة، وهذه الكلمة بنوها على الضمة، وهذه الكلمة بنوها على الكسرة، في كلمات معينة في اللغة خذتها العرب وبنتها على حركة معينة. ما معنى بنتها على حركة معينة؟ يعني ألزمتها هذه الحركة بحيث لا تتغير، كالجدار المبني، هذا هو اليوم. طيب، بالأمس كما هو، وغدا كما هو، وقبل 5 أيام كما هو، المبني لا يتغير، في الليل، في النهار، في الظلام، في الضوء، ما يتغير. الكلمة المعربة تلزم حالة واحدة لا تتغير، فاعل ما تتغير، مفعول به ما تتغير، مبتدأ ما تتغير، اسم كان ما تتغير. فكان من الحق والعدل أن نميز بين الكلمات المعربة الواضحة والكلمات المبنية، وهذا الذي فعله النحويون. الكلمات المعربة، على ذلك نفهم أن الكلمات المعربة هي التي على آخرها علامات إعراب. علامة الإعراب تتغير بتغير المعنى، المعنى الناتج عن الإعراب، فاعل ضمة، مفعول به فتحة. إذن علامة الإعراب تتغير بتغير الإعراب. طيب، والمبني يتغير بتغير الإعراب أم لا؟ لا يتغير بتغير الإعراب. نفهم من ذلك أن الكلمة المعربة هي التي يتغير آخرها، والكلمة المبنية هي التي لا يتغير آخرها. الكلمة المعربة هي التي تستجيب للإعراب، المبنية لا تستجيب للإعراب. الكلمة المعربة تتأثر بالإعراب، يقولون يتلعب فيها الإعراب، مرة يرفعها ومرة ينصبها ومرة يجرها، يعني مرة ضمة مرة فتحة مرة كسرة مرة سكون. الكلمة المبنية لا، رأسها يابس، كلمتها ثابتة، ما فيه، مبني على الكسر، فاعل أو مفعول به، مبني على الفتح، وهكذا. فلهذا نبين من الآن المعربات والمبنيات لكي نقول لك انتبه، المعرب يدل لفظه على إعرابه، المعرب خذ إعرابه من لفظه. إذا قيل لك محمد رسول الله، فتحت الصفحة وجدت محمد رسول الله، ما تأملت فيها منذ أن محمد، تعرف مباشرة أن إعرابها الرفع أو النصب أو الجر، الرفع لوجود الضمة، والضمة علامة رفع. رسول، تعرف أن إعرابها الرفع أو النصب أو الجر، الرفع. الله، إعرابها الرفع أو النصب أو الجر، الجر. طيب محمد، عرفنا إعرابها الرفع، من أي المرفوعات؟ مبتدأ أو فاعل، هذا شيء آخر، لكن عرفت إعرابها، يعني حكمها الإعرابي، عرفت حكمها الإعرابي من لفظها، من مجرد اللفظ. نعم، خذ إعرابها من لفظها. طيب والمبنيات؟ انتبه، لا يغرنك لفظها، فإن لفظها لا يدل على إعرابها. انتبه، لو قيل لك جاء هؤلاء، ما الحكم الإعرابي لهؤلاء؟ الرفع والنصب والجر، جاء هؤلاء. الذي ما يعرف الفرق بين المعرب والمبني ماذا سيقول؟ سيقول هؤلاء الجر، الجر، الجر. وقد تجد من طلاب يعرب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، يا بني خطأ، يقول هؤلاء. مشكلة أنه لم يفرق بين المعرب والمبني. المبني انتبه، لفظه لا يدل على إعرابه، لا، إعرابه هذا غامض، إعرابه لا يظهر من لفظه، لا بد من معرفة السياق والمعنى والذي قبله والذي بعده، لا بد أن تفهم أشياء كثيرة، بخلاف المعرب فإعرابه واضح، لفظه يدل على إعرابه. فلهذا نقول إن التفريق بين المعرب والمبني تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني الضرورة الثانية في النحو، والنحو له ضرورتان. الأولى تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، والضرورة الثانية تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني. كل كلمة قبل أن تعربها أو تحكم عليها بأي حكم نحوي لابد مباشرة في ذهنك، عملية سريعة جدا في في في ثواني، في لحظات مباشرة، اسم أو فعل أو حرف معرب أو مبني، لكي تصل إلى الإعراب الصحيح والحكم الصحيح. فلهذا كل كلمة في اللغة العربية، كل كلمة في اللغة العربية لابد أن تعرف هل هي مبني أو معرب. كل كلمة لابد أن تعرف هل هي معرب أو مبني، لأنها ضرورة. فلهذا نحن الآن سنتوقف ونكمل بعد صلاة المغرب، فأريد من كل طالب منكم أن يأتي بلسان العرب، كتاب لسان العرب 15 مجلدا، فنحدد كل كلمة معرب مبني معرب مبني معرب مبني، تحفظونها ثم نكمل الدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب. ممتاز. قد هونا خلاص. لا، النحويون أرفق منكم، أرفق بذلك بكم من ذلك. لا، النحويون جمعوا لكم كل المسألة في أربعة أسطر، في أربعة أسطر ميزوا لكم كل الكلمات المعربة وكل الكلمات المبنية في اللغة العربية في أربعة أسطر، سنعرفها إن شاء الله بعد صلاة المغرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.